بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 في شرح قواعد أو القواعد الفقهية الخمس تحت عنوان نظم شوارد الأنس في نظم القواعد الخمس. شوارد الأنس في نظم وشرح القواعد الخمس. وقد وقفنا في الدرس الماضي مع تعريف العادة والعرف، وذكرنا الفرق بينهما، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أمثلة كل قسم وكل نوع. وهذه المسائل لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا، ولا سيما والعرف معتبر ومحكم ومعمول به، ولكنه نقصد به العرف الذي استقر في النفوس أو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، الطباع السليمة بالقبول. أما ما استقر في نفس شخص واحد فلا يعتبر عرفا، فلا يعتبر عرفا، ولا بد أن تتلقاه الطباع السليمة. أما ما تلقته الطباع المنكوصة فلا يلتفت إليه. وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، واليوم أحب أن أنبه على قضية، ولا سيما وقد أشار إلى هذا بتوسع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا كتاب قيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم إذا أراد أن يعرف المصلحة وأن يعرف ما قيل في العادة وما قيل في العرف، لابد أن يقرأ هذا الكتاب القيم. ولكن له بعض القواعد فهمها البعض فهما مقلوبا، وحملها ما لا تحتمل، وحملها ما لا تحتمل، وضغط عليها ضغطا يفسد قصد ابن القيم رحمه الله تعالى، كما أشار إلى ذلك أيضا العلامة الأصولي وهو ماذا الشاطبي، الشاطبي في كتابه القيم الموافقات. ومن آخرهم الذي ذهب على منوالهم العلامة مصطفى الزرقاء، العلامة مصطفى الزرقاء. وقد ذكر هذا الأخير أن العلماء اتفقوا وتآلفوا جميع العلماء أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان والأمكنة والعصور وأخلاق الناس، ما هي الأحكام التي تتبدل وتتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير تغير العصور وبتغير الأخلاق، وبتغير الأخلاق. لأنكم تعلمون أن المستجدات العصرية ولا بد لها من ماذا؟ من تخريجة، ولا بد لها من حكم شرعي، والمستجدات العصرية ينبغي أن تكون هي تنزل إلى الشرع، لا أن الشرع يرتفع إليها، لا أبدا. فينبغي أن نتبع الشرع وأن نتقيد به، هذا هو الدين، لأن الدين معناه الانقياد ومعناه الاستسلام لأمر الله عز وجل. لكن إذا ضغطنا وجعلنا الدين تابعا لماذا؟ لما يحدث في كل زمان وفي كل عصر. ومعلوم أن من القواعد التي قلت لكم تستهويني وتطربني وتحل حبوتي وتسيل لعابي هي عبارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما أحدثوا من الفجور. وهذا الذي نرى الآن نسمع على أمراض ظاهرة وباطنية لم تكن في من مضى، لم تكن في من مضى. والسبب على ذلك والباعث على إظهار ذلك كثرة الفجور وكثرة المعاصي والعياذ بالله. فإذا ينبغي أن نتنبه جيدا أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وبتبدل أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، لا بد من هذا. ما هي الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان والأمكنة والعصور والناس؟ ما هي؟ هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، من قياسية ومصلحية. لا كل الأحكام، لا كل الأحكام، فلا يقال إن كل الأحكام، إن كل الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان وتتغير بتغير الأزمان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل لعل افتح للطالب، بل التي تتغير هي الأحكام ماذا؟ الاجتهادية من قياسية ومصلحية، من قياسية ومصلحية. وماذا نعني بقولنا الاجتهادية؟ يعني الأحكام التي قرر الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، أو على دواعي المصلحة. ولذلك من القواعد المعروفة وهي مشهورة أنهم يقولون لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه قاعدة مشهورة بين الفقهاء ولا سيما بين من يعتني بالمصالح، المصالح، ومن يعتني بالمصالح مطلقا، فيقول لا ينكر ماذا؟ تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. يعني الأحكام قد تتغير بتغير الزمن، لكن ما هي الأحكام التي تتغير؟ هذا هو الشاهد. نعم قاعدة صحيحة، المقصود الشأن أن يكون الفهم صحيحا، فقد يكون النص صحيحا والفهم قبيحا. لذلك الشأن في ماذا؟ في الفهم، هل وافق النص أم لا، هل وافق النص أم لا. فلذلك لا نقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فنقول نعم هذا صحيح. هل ينكر أحد تغير الأحكام بتغير الأزمان؟ الجواب لا. لكن ما هي الأحكام التي تتغير؟ هي الاجتهادية، هي الاجتهادية التي قررها العلماء، يعني قرارهم يكون مبنيا على الاجتهاد أو يكون مبنيا على المصلحة الشرعية، على المصلحة الشرعية. وإلا ليس كل المصلحة، لا كما يقولون قال ابن القيم وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. لكن ما المراد بالمصلحة؟ المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية. من الذي يقرر أن هذه مصلحة وتلك ليست مصلحة؟ الشرع هو الذي يقرر، الشرع الذي يقرر. وحتى العرف ينبغي أن يكون كذلك. ومن الذي يقرر؟ وحتى العرف أخذ من الكتاب والسنة، حتى إن بعض العلماء استدل على ذلك بقوله تعالى خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، قال هو هذا العرف، قال به بعض العلماء وهو أحد التفاسير. بل واستدلوا أيضا بأن العرف العام بقول جابر بن عبد الله كنا ننزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى أن هذا هو العرف الشائع بينهم، وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء المدينة وجد أهل المدينة يسلفون في ماذا؟ السنة والسنتين، القرض السنة والسنتين. فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يكون في كيل موزون، في أجل معلوم، في أجل معلوم، في كيل موزون، لابد أن يكون في كيل موزون وصاع معلوم وأيضا أجل معلوم، وأجل معلوم، أجل محدود. كذلك مما ينبغي أن نعلمه جيدا أن الأحكام المبنية على التحريم المطلق، لأن التحريم إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لغيره، نعم، أن إما أن يكون التحريم لذاته وإما أن يكون لغيره. فالأحكام المبنية على التحريم المطلق أو الأحكام المبنية على التحليل المطلق، على التحليل المطلق، يعني يكون على هذه الأحكام، هل تتغير؟ لا تتغير أبدا، لا يمكن أن تتغير أبدا بتغير الناس والأزمان والأمكنة والعصور، لأن هذا تحليل مطلق وذاك تحريم مطلق، فينبغي أن يبقى على ماذا؟ على أصل الحلية وأصل الحرمة، على أصل السلام الله وبركاته، على أصل الحلية وأصل الحرمة. كذلك وجوب التراضي، وجوب التراضي بين الناس في العقود، هل يتغير؟ لا يتغير، لا بد من التراضي، لا بد من التراضي بين الناس. وكذلك التزام الناس بالعقود ينبغي أن يكون كذلك، لأنه فيه ضمان ماذا؟ إن فيه ضمان الضرر، الضرر الذي يلحقه ماذا؟ الذي لا يلتزم بالعقد بغيره. والإسلام جاء لماذا؟ لمصلحة الناس ولسد المفاسد، جلب المصالح وسد المفاسد. وكذلك وجوب منع الأذى، الإسلام جاء وجوب منع الأذى وقمع الإجرام من حيث هو، جاء من أجل ماذا؟ قمع الإجرام من حيث هو، وجاء من أجل أيضا سد الذرائع إلى الفساد، أي ذريعة تؤدي إلى الفساد جاء الإسلام ليسدها. هذه أحكام وهذه مبادئ شرعية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان، هذه أحكام ثابتة قارة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل وبتغير الأزمان، وبتبدل الأزمان، بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة، الأصول التي جاءت بها الشريعة لماذا؟ لإصلاح الزمان والأجيال، لإصلاح الزمان والأجيال، هذه الأصول التي جاءت بها الشريعة، جاءت بأصول لماذا؟ قصد إصلاح الأزمان والأجيال، والأجيال، ولكن وسائل ذلك ووسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد يتبدل، ذلك يتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأخلاق. مثلا وسيلة حماية الحقوق بماذا تكون؟ وسيلة حماية الحقوق بماذا تكون؟ تكون بالقضاء، قضاء الشرعي. فالقضاء في العصور المتقدمة كانت المحاكم يكون فيها قاض واحد وتقوم على أسلوب القاضي الواحد، القاضي الفرد هو الذي يحكم في القضية فقط، حتى كان قضاؤه على درجة واحدة قطعية، إن هذه وسيلة. لكن يمكن أن تتبدل هذه الوسيلة أم لا يمكن؟ الجواب نعم، يمكن أن تتبدل بماذا؟ من محكمة فردية إلى محكمة جماعية، إذن هذا أسلوب، هذه وسيلة، وسائل وأساليب قد تتغير. يعني غيرنا ماذا؟ حكم الفردي إلى حكم الجماعة، غيرنا المحاكم الفردية وجعلناها محاكم جماعية، جماعية، على أن حكم الواحد كان كأنه إلى درجة واحدة قطعية، إلى درجة واحدة قطعية. وطبعا يمكن أن نعدد درجة المحاكم، يمكن أن نعدد درجة المحاكم. هذا مثلا، هذه المحكمة تحكم في الجنايات، وهذه المحكمة تحكم في الطلاق، وهذه المحكمة تحكم في مسائل المال، وهذه المحكمة وهكذا، وهذه في الدماء، وهذه وهذه، يمكن هذا. ولذلك الآن مثلا تجد محكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، وأيضا يجد مراجعة الأحكام، المجلس الأعلى، المجلس القضاء، هذا لا بأس. طبعا نحن نتكلم والقانون القائم هو الكتاب والسنة، فأن ينظروا في الأحكام فلا بأس. لماذا؟ لأن الحاكم قد يخطئ، القاضي قد يخطئ، القاضي قد يخطئ، ولذلك حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني واحد مثلا استطاع أن يجعل الباطل حقا، هؤلاء كالمحامين الآن يجعلون المحامي ليدافع عنهم وهو ألد الخصم كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد الناس عذابا ألد الخصم، يعني الخصم، خصم جمع الخصام، يعني صاحب الخصم الشديد، واللدد معناه المبالغ في الخصومة. وفي حقهم، وفي حقهم ننزل قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا إذا كانوا يدافعون عن باطل، أما إذا كانوا يدافعون عن حق فهذا لا بأس، جائز، وهذا موجود في الفقه الإسلامي. فالمهم الشاهد عندنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، فلعل بعضكم أن يكون قد ألحن، أو أن يكون ألحن ماذا؟ بحجته من بعض، بحجته من بعض. ولذلك يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون كلمة رائعة: كم من حق أضاعه سوء تعبير، كم من حق أضاعه سوء تعبير. هو عنده حق ولكنه لا يحسن أن يعبر وأن يدافع عن حقه، بينما خصمه يستطيع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، يجعل الباطل حقا ويجعل الحق باطلا، ويضيع حقوق الناس ببلاغته وطلاقة لسانه وأسلوبه، وأسلوبه. فهذا يمكن يدخل إلى القضاء بأسلوبه ويدغدغ به ماذا؟ عقل القاضي، عقل القاضي. احنا نتكلم الآن، نتكلم عن القضاء الشرعي، لا نتكلم على، أصبح القضاء الآن يعني يحرك بتعليمات داخلية أو خارجية، أصبح القضاء مثل ماذا؟ مثل التلفاز، يحرك من بعيد، أصبح القضاء بدون شخصية، أصبح القضاء غير مستقل، أصبح القضاء غير مستقل. لا نتكلم عن هذا. ولذلك عندما نسمع أنهم يقولون: نريد إصلاح القضاء، بل ينبغي أن يكون إصلاح القاضي، إصلاح القاضي. أما إصلاح القضاء وذلك صالح بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما القضاة الآن، تعلمون القضاة ثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون الحديث وإن كان يعني له طرق، أن من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، وأن من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، وتعلمون الحاكم طبعا، وتعلمون أيضا أن القضاة الآن يعني عدلهم في ماذا؟ في المال، في جيوب الناس، عقولهم وعدلهم في جيوب الناس. حتى قال أحدهم: إن القضاة مثل الطغاة في الدين، زاد القضاة على الطغاة اعطيني، إن الشهود مثل اليهود في الدين، زاد الشهود على اليهود رشيني. فالمهم الشاهد عندنا أن القاضي، أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم. وإنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إلا ما أطلعه الله عليه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فعندما يأتي الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسمع فيحكم على حسب ما يسمع. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحكم حتى يسمع من ماذا؟ يسمع من الطرفين. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، ولا يجوز للقاضي أن يحكم وهو ماذا؟ متعب يريد أن ينام، ولا يجوز للقاضي أن يحكم وهو ماذا؟ يعتصر معتصر، ولا يجوز للقاضي أيضا أن يحكم وهو كائب كئيب كئيب. أشياء القضاء فيه شروط، لكن للأسف هذه الشروط الآن مسخت ونسخت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم فلعل بعضكم أن يكون ألحان بحجته من بعض فأحكم له بقدر ما أسمع من حجته. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، في رواية فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، وهذا في صحيح البخاري، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا يعلم الغيب. لاحظ، اثنان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول يا رسول الله هذا ظلمني، والثاني يقول لا يا رسول الله، فيحكم لأحدهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن هذا هو الظالم وذاك هو المظلوم، لا يعلم. هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فلذلك استنبط من هذا العلماء أن قول القاضي أو حكم القاضي ليس ضربة لازب، ما لا يعني هذا أن حكمه يحل حراما أو يحرم حلالا. المبدأ الشرعي في الأحكام التي تتغير، ما هي المبدأ الشرعي؟ ما هو المبدأ الشرعي في الأحكام التي تتغير؟ وما هي الأحكام التي تتغير؟ أو لماذا تتغير الأحكام؟ هذا الذي السؤال الذي ينبغي أن يقال، لماذا تتغير الأحكام؟ نقول بأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكان والناس والأجيال. لماذا تتغير؟ الجواب تتغير لإحقاق الحق ولجلب المصالح ودرء المفاسد. تتغير لإحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. فتبدل الأحكام، ماذا يعني؟ ما معناه؟ يقال بأن الحكم قد تبدل، قلنا لإحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد. عندما نقول تبدل الأحكام، ما معنى هذا؟ تبدل الأحكام ما معناه؟ هل الحكم الشرعي تبدل؟ الجواب لا، إن الذي يتبدل الوسائل والأساليب. افهموا هذا جيدا، الأحكام الشرعية لا تتبدل، وإنما الذي يتبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشرع. فلهذا قال العلماء إن الذي يتغير والذي يتبدل بحسب العصور والأزمان والأمكنة والناس والأجيال هي الوسائل والأساليب التي توصلنا إلى غاية الشرع. وهل ممكن أن يتغير الحكم؟ البارحة كان الزنا حراما واليوم نقول نظرا لكثرة الزنا ونظرا لكثرة الفساد ونظرا لكثرة الاختلاط فنقول الزنا حلال؟ الجواب لا يمكن أبدا. ها مثلا حلق اللحى كثر، هل يمكن أن نقول كما قال يعني بعض الجكاني وكما قال أيضا القرضاوي، نقول لأن لما رأينا أن الفضلاء يحلقون لحاهم فنقول الأمر لا يفيد الحرمة، لا يفيد الوجوب، لا يقصد به من فعله فقد ارتكب الحرام لعموم البلوى أو للعرف أو للعادة، هذا عرف جاهلي وهذه عادة فاسدة غير معتبرة، غير معتبرة مردودة على صاحبه، وهذا تلاعب من تلاعب إبليس. ولذلك أنبه دائما وأقول إن الأحكام التي تتبدل وتتغير هي الأحكام الاجتهادية التي يكون مبناها القياس أو المصلحة وأركز أيضا وأقول إن الأحكام الشرعية لا تتغير، وإنما الذي يتغير الوسائل والأساليب التي توصلنا إلى غاية الشرع. افهم هذا جيدا واضبطه جيدا وحصله قاعدة لنفسك، اجعله قاعدة وصغه في قالب القواعد واجعله قاعدة لنفسك. مفهوم هذا؟ إذن جعلت هذا وصغت ما قيل في المسألة حتى يصبح كالقاعدة، بدل أن نذكر أدلة ونصوص ونصوصا كثيرة نقول هكذا. يقولون لا ينكر أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكان، فنقول لهم الذي يتغير الأحكام ليست الأحكام الشرعية، وإنما الأحكام التي تكون اجتهادية مبنية على القياس والمصلحة، لأن الشرع جاء لماذا؟ لإحقاق الحق ولجلب المصالح ولدفع المفاسد ودرء المفاسد. ثم الأحكام التي تتغير هي المراد بها الوسائل والأساليب التي توصلنا إلى غاية الشرع، إلى غاية الشرع. فهم هذا؟ طيب، قلنا من العلماء الذين تكلموا في هذه القضية كلاما جيدا العلامة ابن القيم، وله بحث قيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولاحظوا إعلام الموقعين أو أعلام الأعلام، علماء الأعلام أو إعلام، يخبرك بأنك عندما تقول هذه حلال وهذا حرام أكأنك توقع عن رب العالمين وتقول هذا مراد الله. لذلك إياك، ولذلك السلف كانوا يخافون من ماذا؟ يخافون من القول بأن هذا حرام وهذا حلال، وكانوا يخافون من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. حتى قالوا الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما كثير من المسائل حرام يقولون فيها مكروه، فالكراهية عندهم إذا أطلقت تنصرف الحرام، هذا الأصل الغالب، هذا الأصل الغالب، وهذه قواعد ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. هذا الأصل الغالب، لأن الإمام مالك قيل له أهذه حرام؟ قال أكرهها. قالوا وما تكره فيها وهي حرام وقد قال فيها فلان وفلان وفلان حرام؟ قال أكره أن أندرج تحت قوله تعالى ولا تصف ألسنتكم الكذبة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، أو كما قال. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له. فابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام، ما هو الفرق بينهم؟ ما الفرق بين أعلام وإعلام؟ ركزوا جيدا. إعلام إخبار، كأنه لاحظ كأنه يخبرك بأنك عندما تفتي وتذكر فتوى رأى أنت توقع رب العالمين، كتعمل الإمضاء ديالك، كتقول أنا كنشهد بأن ربي كيقول هذه حلال، أنا كنشهد بأن رب العالمين كيقول هذه حرام. إذن ركز اعلم، أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية، وإن كان الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف ولكن معناه صحيح. اعلم أن السلف كانوا إذا سئلوا فتوى يدفعونها، اسأل غيري، اسأل فلان، اسأل هذا، ويفر من الفتوى. لكن الفتوى اليوم أصبحت بدون مقود، يعني بلا دمام، بلا الفران اللي كنسميوه احنا، بدون مقود. أي واحد يفتي، الزبال يفتي، الكناس يفتي، الطباخ يفتي، الكل يفتي للأسف، لأنهم لا يعرفون ماذا؟ لا يعرفون مدى صعوبة الفتوى يوم القيامة. ولذلك كان السلف يقولون لا تجعلوا أعناقنا قنطرة إلى النار أو رقابنا قنطرة إلى النار. رقاب، سبحان الله، الواحد منا ما قرأ كتيبا واحدة وإذا به يفتي هذه حلال وهذه حرام. والله يسأل فتوى لو كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيا لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر، وإذا يقول هذه حلال وهذه حرام وهذه بدعة، هذا فاسق، هذا كافر، هذا منافق، وهذا مبتدع. للأسف نبتت نبتة من شبابنا ما عندهم لا علم ولا رزانة ولا رصانة ولا رأي، بمجرد ما تخالفه يقصب مخالفه، يضرب قصبة دون أن يراعي الله، ويطعن في العلماء في الجبال. والله لو هؤلاء العلماء على أخطاء صدرت منهم، ولا يخلو منها إنسان كما ستسمعون إن شاء الله، لا يخلو منها إنسان، يعني نفعوا الدين ونشروا العلم ورفعوا راية التوحيد وهو في صلب أمه لم يخلق بعده، كان ماء مهينا، ماء مهينا بمجرد ما يخطئ العالم، ولا يعلمون أن الخطأ ملازم لماذا؟ للعالم وللعامل، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم. ويجهلون أيضا أن العالم إذا أخطأ اجتهادا فهو مأجور، وليس مأزورا، وليس مأزورا. ولذلك يقول فلان مبتدع، فلان فاسق، بمجرد ما تخالفه الرأي، بمجرد ما تخالفه يقول لك نحن تبرأنا من فلان. سبحان الله، من أنت؟ كأن لهم صكوك الغفران، من أنت؟ تبرأنا من العالم الفلاني، وتبرأنا من العالم الفلاني. فوضى والله عارمة، والله فوضى لا عارمة، فوضى ولا أبا بكر لها، فوضى ولا علي بن ولا أبا الحسن لها، ولا أبو الحسن لها، فوضى. إذن وسبحان الله، السلف كانوا إذا سئلوا فتوى، فتوى ماذا يفعلون؟ والسيد من كثرت حسناته يا عباد الله، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يا عباد الله، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كذلك الإنسان، وهل تريد شخصا لا يعصي ولا يخطئ؟ فلذلك افهموا جيدا بأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قاعدة مهمة، وهذه القاعدة كما قلت لكم، وسيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة من هذا، هذه القاعدة تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمان أو الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، هكذا قال ابن القيم. هذا عنوان، ماذا؟ عنوان جاء في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. بعض المبتدعة حمل كلام ابن القيم ما لا يحتمل، ضغطوا عليه أكثر من اللازم، ضغطوا عليه أكثر من اللازم، مع أن ابن القيم لو رجعوا إلى هذا الفصل على ماذا يتحدث؟ يبين أن الشريعة مبنية على مراعاة مصالح العباد في المعاش والمعاد، بين هذا، وبين أيضا وحيث وجدت المصلحة فثم شرع الله. وما المراد بالمصلحة؟ المصلحة الشرعية، وليست المصلحة الملغية غير معتبرة، المصلحة المعتبرة. ومن الذي يقرر المصلحة؟ المفتي المجتهد، المفتي المجتهد، وليس كل من هب ودب. ولذلك مما ينبغي أن ننبه عليه اليوم هو أن المفتي هل يعتبر ناقل الفتوى؟ هل يعتبر مفتيا؟ هذا مما قرره الشاطبي في كتابه القيم الموافقات، وهذا كتاب رائع، وقد قرأته في السجن وأعجبت بأسلوب هذا الرجل. والله هذا الرجل كان مكتبة تنتقل وتتحرك، ولا سيما في مسائل المصالح والمقاصد، والمقاصد رجل ما شاء الله جبل نفخ في روح. فيقرر رحمه الله أن المفتي شارع من وجه، لاحظ سبق أن بينا أن الشارع من؟ هو الله. الشارع من؟ هو الله. والأنبياء مبلغون لشرع الله، مبلغون لشرع الله، والعلماء المجتهدون ماذا؟ مستنبطون من شرع الله، مستنبطون من شرع الله. ولماذا يقول ولهذا لابد لذلك يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولذلك قالوا إن من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يصبح الإنسان شيخ غير الصحف. وقالوا أيضا لا يؤخذ العلم، لا يؤخذ العلم من ماذا؟ من صحفي، ولا القرآن من مصحفي، ولا القرآن من مصحفي، لا بد أن يرجع إلى الشيوخ. وقالوا من دخل العلم وحده خرج وحده. معنى خرج وحده؟ خرج كما دخل، خرج كما دخل، ربنا خلقتنا، بينه وبين العلم الخير والإحسان، دخل وظن أنه قد علم، وإذا به زاد الطين بلة والطبور من النغمة، وإذا به غسل الدم بالدم، غسل الدم، وربما إذا تكلم وبعد جهد جهيد فماذا يفعل؟ بعد جهد جهيد يقول على أن الماء طاهر إذا لم يتغير بشيء. فلذلك يقول إن المفتي شارع من وجهين. نحن بينا أن المفتي لا يعتبر شارعا، الشارع من؟ الله. لكن لماذا يقول إن المفتي شارع من وجهين؟ ركزوا جيدا وفهموا هذه المقولة، لأن الرجل يقول كلاما في مكان ويبينه في مكان آخر، فلا بد أن تقرأ كتابه كاملا، فلربما عنده كلام مطلق هنا ومقيد هنالك، ومقيد هنالك أو العكس. فإذا لا بد من ماذا؟ من الرجوع إلى كلام الرجل كاملا. يقول إن المفتي شارع من وجه. لماذا؟ العلة لأن ما يبلغه من الشريعة، لاحظ، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها الذي يبلغه، المفتي الذي يبلغه من الشرع، إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول. إذن هو شارع من جهة ولا ليس كذلك؟ بلى، إذن هو شارع من جهة، بلى، مفهوم؟ كيف ذلك؟ قلنا لأن ما يبلغه من الشريعة، ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، لأن المبين الأول للقرآن من؟ الله، ثم إن علينا بيانه، وثم الثاني المبين الثاني من؟ رسول الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس. فإذا ما ينقله الإنسان من الشرع، ما ينقله من الشريعة إما منقول من صاحبها وهو ربنا سبحانه وتعالى، أو من القرآن، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإما مستنبط من منقول. العلوم، العلوم من حيث هو، من حيث هي، إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. العلوم من حيث هي، المعقولات والمنقولات، العلوم من حيث هي المعقولات والمنقولات، والنقل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعقول هي الوسائل، علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة بأنواعها، علم بيان والبديع والمجاز إلى غير ذلك، والاستعارة والفيق وأصول الفيق، هذه كلها تسمى علوم ماذا؟ معقولة، علوم معقولة، بها نفهم كتاب الله. هذا الدراسة لا تراد لذاتها، إنما لنفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمهم الشاهد، انظروا بأن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول. هذه عبارات ينبغي أن تحفظ جيدا، هذه عبارات ينبغي أن تحفظ. إن المفتي شارع من وجه، أنا أمليها عليكم لأنني حفظتها داخل السجن. إن المفتي شارع من وجه، أي يعتبر شارع من وجه وليس من كل وجوه، أين هو هذا الوجه؟ لأن ما يبلغه من الشريعة، لأن ما يبلغه من الشريعة، كل ما يبلغه المفتي من شرع الله عز وجل، إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، وإما مستنبط من المنقول. هذا كمثل أثر ابن عمر رضي الله عنه على أن الأثر فيهما قال نعم عن صاحبه، وإما مستنبط من المنقول، من المنقول ماشي عن المنقول، من المنقول. وهذا الأثر يعني وإن كان فيه ما قال يقول فيه عبد الله بن عمر من حفظ القرآن فقد أخذ النبوة بين عينيه، أو فقد استدرج النبوة بين عينيه، غير أنه لا يوحى إليه. من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين عينيه، غير أنه لا يوحى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا برسالة، يعني قل مثلا القرآن جاء به من؟ رسول الله، وأنت تحفظ هذه الرسالة، إذن أنت رسول لا يوحى إليك، أنت رسول لا يوحى إليك. هذا لو صح هذا الأثر، وعلى أن ضعفه ليس شديدا، يعني الذي حفظ القرآن عنده رسالة، هو رسول، إلا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، نزل عليه جبريل، وأنت لم ينزل عليك جبريل، أنت قد حفظت ماذا؟ حفظت الرسالة التي جاء بها رسول الله. ولذلك اجتهدوا، اجتهدوا في حفظ كتاب الله. العيب، كل العيب، الإنسان عنده 40 سنة وما حفظش حتى 20 حزب. العيب، كل العيب، الإنسان يعني كيقرأ مدة يعني عنده 60 سنة وما عندهش حتى 60 حزب. يا عباد الله، اجعل عام لكل حزب، عام عام. عيب، كل العيب، الإنسان لا يحفظ كتاب الله. كتاب الله يا عباد الله، أنت تتكلم مع الله، كتاب الله عيب. يجتهد الإنسان ويقرأ. والمهم الشاهد عندنا، قلنا إن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، من المنقول. لاحظوا، السلف كانوا يخافون من الفتوى، كانوا يخافون من الفتوى. كيف؟ هذا كان يدفع من استفتاه إلى غيره، وهذا يدفعه إلى غيره. في بعض الأحيان يكون في الحي 20 عالما، يكون 20 عالم، يكون في الحي 20 عالما، فيأتي العالم نعم لعل وقع انقطاع، نحاول مرة أخرى. طيب أعطيني الهاتف لعلهم سيتصلون بالهاتف. نعم أعطيني، لا يستجيب اللاقط، لا يستجيب. نعم أخذنا اللاقط لكنه لا يستجيب. فقلنا نعم سامط يا أخي أخذته لكنه لا يستجيب. والله لو طيب، لماذا لا تحاول أن توصل له من الصوت؟ يلا بسرعة. طيب خير، نعم إن شاء الله أمشي. نعم تسمعون؟ نعم. طيب إذا الآن يسمعون؟ نعم شيخنا. نعم طيب، طيب خير إن شاء الله. طيب قلنا طيب خير ان شاء الله. ضع اللاقط، ضع اللاقط. لا ونعم حاول مره اخرى تاخذ لاقط شيخنا. لا بدون فعلت لكنه نعم نعم نعم خلاص خلاص. هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. قلنا على أن المفتي السلف كانوا يردون الفتوى وكانوا يدفعونها، حتى إن مثلا قد يكون في الحي الواحد، قد يكون في الحي الواحد 20 عالما، فيأتي واحد إلى عالم يستفتيه فيقول له اسأل فلانا، ثم الثاني يقول اسأل فلانا، ثم الثالث يقول اسأل فلانا، ثم الرابع يقول اسأل فلان، إلى أن ترجع الفتوى إلى الأول، إلى الأول. سبحان الله، كانوا يخافون من الفتوى، حتى إنهم يقولون السلام ورحمة الله وبركاته، إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا سئل يسأل، إذا سأله سائل ويقول له هذه المسألة وقعت لك؟ يقول نعم. إذا قال له هذه المسألة وقعت لغيري؟ يقول دع غيرك هو الذي يسأل. يقول له دع غيرك هو الذي يسأل، لماذا تسأل أنت عنه نيابة عنه؟ دع غيرك. هذا كله فرار من ماذا؟ من الفتوى. وإلا ويجوز الإنسان أن يسأل لأخيه، قصة جبريل معروفة، لكن فرار من الفتوى يقول دع غيرك يسأل. فإذا قال المسألة وقعت لي، فيقول له إذا وقعت لك المسألة هل سألت غيري؟ فيقول لا، يقول اسأل غيري. فإذا قال له المسألة لم تقع لأحد وإنما أسأل لعلها ستقع لي في يوم من الأيام، فيقول له إذا وقعت قيض الله لك عالما يبين لك فيها حكم الله تعالى أفضل مني. هكذا يفرون، لأنهم يعلمون أن الفتوى، أن الفتوى ليس تشريف، إنما هو تكليف، إنما هو تكليف، ويعلمون أن الفتوى إما لك وإما عليك، إما حج لك وإما حج عليك. ولهذا كانوا يردون، يردون الفتوى، على أنهم قلنا كان العلماء يقولون بأن ناقل الفتوى لا يعتبر مفتيا، ناقل الفتوى لا يعتبر مفتيا. طبعا عندما نقول هذا أقول هذا لإخواننا ولكل من يسمع صوتي ولكل من يصله صوتي، أنهم إذا سمعوا خطأ من عالم ألا يشيعوه بين الناس، ألا يجعلوه يشيع بين الناس، لأن زلة العالم مضروب بها الطبل، ولأن زلة العالم زلة العالم، ولأن موت العالم موت العالم. فلذلك يا إخواني إذا سمعتم خيرا انشروه، وإذا سمعتم شرا ادفنوه، لا تفعلوا العكس. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، لا، ما ينبغي هكذا، المسلم لا يكون هكذا. يعني إذا رأيت خيرا انشره بين الناس ليستفيد منه الناس، وإذا رأيت شرا حاول أن تدفن الشر، أن تدفن الشر. كما قال القائل إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا، يخلقون ما يقولون. هذه مشكلة، أن الإنسان يكذب عليك ويخلق ما يقول، يقول فلان قال وفلان قال، يعني يخلق ما يقول. حتى قال بعض العلماء، وهذا ينسب هذا القول لسنان بن سلمان بن محمد أبي الحسن هذا البصري، هذا قرأته في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وهذا الكتاب في عيون من الكلام، كلام السلف، يقول ألجأني الظهر إلى معشر ما فيهم للخير مستمع، ألجأني الظهر إلى معشر، إلى ناس ما فيهم للخير مستمع، إن حدثوا لم يفهموا سامعا، إذا حدثوا. ولذلك يقولون إذا كان العالم يفهم ويحدثك ولكنك لا تفهم، وأنت تقول له أنا لا أفهم، تقول له أنا لا أفهم، وهو يحاول أن يفهمك، ولكن أساليب تبليغه ليست صحيحة، هذا معنى أنه لم يفهم المسألة، هو لم يهضم المسألة. فلذلك يقول من الناس من إذا حدثوا غيرهم لم يفهموا، ولذلك قال إن حدثوا لم يفهموا سامعا، أو حدثوا مجوا ولم يسمعوا، أو حدثوا مجوا ولم يسمعوا، تقدمي أخرني فيهم، من ذنبه الإحسان ما يصنع؟ يعني ماذا يصنع إذا كان الناس هكذا؟ ماذا أصنع معه؟ وحتى يقول الشعبي له كلمة رائعة والله، هذه هدية أهديها لإخواننا الذين وقفوا على أعراض الناس، وقفوا على أعراض الناس يفسقون ويبدعون ويكفرون، والله المستعان، كلمة رائعة والله. وما أجمل قول الإمام أحمد، علوم لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقول الخطيب بعده، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيها معلومة. وأيضا ما أجمل قول، ما أجمل قول من؟ قول ابن القيم، ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام. لماذا قلت هذا؟ لأذكر لكم كلمة رائعة جدا، وهذه الكلمة والله لو طبقناها لما كثر هذا الخلاف. وصدق الحافظ ينقل عن غيره، وقالها أيضا هو، وقالها في إمام من الأئمة، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. يقول الشعبي كلمة رائعة، ما هي هذه الكلمة؟ احفظوا هذه الكلمة وسجلوها. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: والله لو أصبت 99، بسم الله، الشعبي يقول، من أراد أن يقرأ فعليه أن يكون كتابه معه وورق وقلمه معه يجتهد. يقول الإمام الشعبي: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك الواحدة، مرة واحدة لأعد تلك علي تلك الواحدة. هذا كلام يشبه كلام النبوة، وهكذا هذا كلام مجرب، هذا كلام مجرب، هذا الكلام الذي ينبغي أن يكتبه الإنسان على حائط صفحاته وصفحاته، لا أن يكتب كلام المغنين ويكتب كلام المجانين. والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لأعد علي تلك المرة، تلك المرة الواحدة، تلك الواحدة. واش الكلام هذا مفهوم؟ ها؟ والله يعني لو مرة واحدة يعني أصاب 99 مرة لكن مرة واحدة أخطأ. أذكر لكم هنا قصة، وهي وردت هذه القصة في مسند الإمام أحمد، وهو حديث لكنه ضعيف، وقد حاول بعضهم أن يحسنه، والصحيح أن الحديث ضعيف، لا يحضرني الآن ما قيل فيه، ولكن الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لنا مثل سوء لمن يجلس مع الداعية أو مع العالم ويستفيد منه فوائد جمة، والرجل كان عاميا ولكنه سبحان الله لما جلس مع العالم بدون أدب دخل إليه سفرة يد لم يساعده السبب، سفرة كف لم يساعده السبب، ما إن علمه شيخه وتعلم نصيبا من العلم، أول ما يبدأ بتبديع شيخه والطعن في شيخه. ولذلك من أراد عدوا من حينه فليدرس طالبا بلحيته، من أراد عدوا من حينه فليدرس طالبا بلحيته. يا سبحان الله، هو يجلس بين يديك بين عشية وضحى ليفة مشين، ثم يقول فلان أخطأ في هذه المسألة وهو مبتدئ، راجعه يا أخي، راجعه لعل له أمرا في المسألة، لعل له نصا في المسألة، ولعله يتوسع في مسائل لا يفتي بها لغيره، وهذا أمر معلوم. ولكن للأسف للأسف يعني بمجرد ما يتعلم كلمة أو كلمتين يصبح جراحا قصابا ويتقنون مسألة أسلوب الجرح والتجريح والتشريح وزيد والتقبيح والتقريح، هذه كلها أساليب يتقنونها. ولذلك هذه الكلمة الرائعة والله، يقول الإمام الشافعي ماذا قال؟ لو أصبت والله لو أصبت ويقسم لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لأعد علي تلك الواحدة. بل هناك كلمة أخرى لابن سيرين، محمد بن سيرين، يقول ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وهذه عبارة أيضا رائعة، احفظها احفظها يا عثمان. ظلم لأخيك، عاصم احفظها، ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وسأسألكم عليها محمد، صهيب، حذيفة، عاصم، سأسألكم عليها إن شاء الله. ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، وتكتم خيره. وماذا نقول على زماننا، زمن الفتن الذي نبتت فيه نبتة محسوبة على طلبة العلم، يتصيدون الزلات، زلات العلماء، ويفرحون بها ويشهرون بصاحبها حتى ولو كان إماما من الأئمة، وربما حتى رحله في الجنة قد قضى نحبه في خدمة الإسلام والدفاع عنه. وكما قلت لكم، ولربما المشنعون كانوا آنذاك في أصلاب أمهاتهم، كانوا آنذاك في أصلاب أمهاتهم. والعالم خدم الدين كله. افهموا بارك الله فيكم، لا ولن، لا ولن يسعد الطالب وينجح الطالب إذا كان يجهل أن الخطأ أمر متوقع، أن الخطأ أمر متوقع من العالم. العالم من العالم؟ العالم الذي يقول ويفعل ويؤلف. وقديما قيل من ألف من صنف لقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. هذه مقولة للخطيب البغدادي. من ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف. ويقول من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. وطيب ها، من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ولاحظوا أنت عندما تكتب وعندما تؤلف، هل ترضي الآن 1.2 مليار مسلم؟ ممكن ترضيهم أنت؟ أبدا أبدا. إذن لا تشتغل بإرضاء الناس، اشتغل بإرضاء ربك، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إرضاء الناس غاية لا تدرك. واعلم أن الخطأ لا يستلزم الإثم دائما، لكنه يستلزم الأجر الواحد إذا اجتهدت، وإن كان صاحبه عالما عاملا صادقا في تحريه الحق والبحث في تحريه الحق والبحث عنه. والخطأ من مقتضى ماذا؟ من مقتضى الطبيعة، طبيعة البشر. الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية، لا يسلم منه إلا المعصوم. من هو المعصوم؟ المعصوم من؟ لا يقال المعصوم الله، المعصوم رسول الله. وقد أخطأ من قال معصوم الله، لأن العصمة معناها المنع. أنا نبهت علي هذه عدة مرات، الله هو العاصم، أما المعصوم لا يقال المعصوم هو الله، المعصوم الله، لا المعصوم رسول الله. نعم، أما الله عاصم، لأن المعصوم معناه المنع، هناك من يمنعه من الوقوع في الزلل، ولا هناك أحد مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك لا يقال العصمة لله، بل يقال الكمال لله. والعصمة لمن؟ للأنبياء والرسل. والنقص لمن؟ من طبيعة البشر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد، وإن شئت قل لا ينكر. وأذكر أنني قلت أبياتا، كنت قلت: فالمرء ذو نقص طبيعي فلا تعجب إذا عم القصور العقلاء. فكلنا يخطي وكل مبتلى، فنسأل الله الختام الأجمل. زيد كعمر لا تقل ذا فضل، كلاهما من طينة قد جبل. ميزان أعمال إذا ما اعتدل، فغاية إحسان ذاك العمل. ثم افهموا بارك الله فيكم، كيف تريدون أن يعصم من الخطأ من خلق جهولا ومن خلق ظلوما؟ الإنسان خلق جهولا، خلق ظلوما، خلق ظلوما، أليس كذلك؟ بلى. إذن كيف تريده أن يعصم من الخطأ؟ ولكن لابد أن نقول مسألة. نعم، من عدت غلطاته، من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصابته، ممن عدت إصابته. فيكون الإنسان مثلا له أخطاء غلطات معدودة معدودة، نقول هو الإنسان الأصل فيه ماذا؟ الصواب، وأخطأ في كذا وكذا وكذا. نحن ماذا نريد؟ نريد شخصا معصوما، نريد العالم لا يضحك، نريد العالم لا يجري، نريد العالم لا يبكي، نريد العالم لا يغضب، نريد العالم. هذا مستحيل. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ هل بالله عليك العود الذي يحرق، العود الذي يحرق للروائح الكريهة لينسم الجو، هل يمكن أن ينسم الجو دون أن يحرق؟ لا، لا بد أن يحرق. إذن الأمر في هذا، يعني إذا طلبنا هذا فطلبنا محالة، فطلبنا محالة. ولذلك ابن الأثير له كلام جيد، ماذا يقول؟ يقول: وإنما السيد، هذه فائدة أيضا مهمة، وإنما السيد من عدت غلطاته، أو عفوا، وإنما السيد من عدت سقطاته، وإنما السيد، الحمد لله، وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وإنما السيد ماذا؟ من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. عيد: وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. ولذلك كما قال: لا يكمل بها، لا يكمل بها شيء. ويذكرني هذا بقول القائل: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف، فأفعاله اللائي سررن ألوف. ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، لا يضع منه زلة واحدة، وإن كانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعرو من الخطأ إلا من عصى الله، إلا من عصم الله جل ذكره. ولذلك الحكماء يقولون: الفاضل من عدت سقطاته، الفاضل من عد. وليتنا أدركنا بعض صوابهم، أو كنا ممن يميز بين خطائهم. ومن الأبيات المعروفة ولعلكم تحفظونها: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. هذا يرد على الصوفية وعلى الرافضة الذي يزعمون أن أئمتهم معصومون، وأن أئمتهم تعاليمهم كتعاليم القرآن كما قال الخميني رضي الله عن غيره. فيقول: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة. وأما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون، يعني إذا أصابوا فهم مأجورون، وطارة يخطئون، وإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، إذا اجتهدوا وأخطأوا فله أجر واحد على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ أو الإثم متلازمين، فطارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وطارة يجفون عنهم ويقولون باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان ماذا يفعلون؟ لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يعصمون ولا يؤثمون. وزلة العالم لا يصح اعتمادها كما يقول الشاطبي من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، ولا الأخذ بها تقليدا له. ونقف هنا على ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى، فله كلام جيد ينبغي أن يذكر في هذه المسألة، وله ارتباط أيضا بقاعدتنا، قاعدة العادة محكمة، وقاعدة العرف، وقاعدة العادة المطلقة، والعادة المقيدة، أو العادة الفردية، والعادة الجماعية. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هل هناك أسئلة؟ ننظر. يا الله. نعم. نعم. فيا من تحسن نفسك عالم في كل الفنون فلا تنسى أنك مخلوق من ماء مهين. نعم أحسنت. نعم صحيح هذا. نعم. هل سؤال؟ نعم. فيا من تحسب نفسك. نعم. نعم نعم تسمعون. فيا من تحسب نفسك عالما في كل الفنون فلا تنسى أنك مخلوق من ماء مهين. لماذا قلت فيا من تحسب نفسك عالم؟ لماذا رفعت؟ نعم. هل هذه القاعدة هل تنطق؟ تسقط منكم لقطة أثناء صحيحكم للبيت شيخ. نعم نعم نعم نعم. يعني هنا هل تنطق أو تنطبق كلمة إن لحوم العلماء مسمومة على كلهم، أم أن هناك من ضل منهم وأضل؟ طيب، هناك من العلماء يحتاجون إلى نعال الناس في زماننا، يحتاج إلى أن تضربه على وجهه بالنعلة، ولكن بالحذاء. لكن للأسف الطالب ينبغي أن يكون متأدبا مع حتى مع اللئام، أن يبين لهم خطأهم بأدب. فأذكر أن محمد الغزالي لما رد عليه تصحيحك قد يكون سليما وقد يكون أيضا حتى عالم جائز صحيح. نعم تصحيحك يا أخي قد يكون سليما. فيا من تحسب نفسك عالما، فيا من تحسب نفسك إذا وضع نقطتين عالم في كل الفنون فلا تنسى أنك مخلوق. نعم هو يقول عالما. قلنا لما كتب كتاب يعني حاول أن يوفق بين أهل الحديث أهل السنة وأهل الفقه، وصار يطعن في أحاديث النبي كثير، وهي أحاديث كثيرة، فرد عليه علماء كثر ومنهم ربيع المدخلي وطعن فيه ووصفوه بألقاب عظيمة، ورد عليه سلمان العودة، صلى الله عز وجل أن يرد به إلى ما كان عليه من الجادة. فلما رد عليه بأدب حوار هادئ مع محمد الغزالي فيقول بأنه تأثر كثيرا بهذا الحوار, تأثر كثيرا بهذا الحوار, ولذلك حاولوا أن تتعاملوا كما قال الله عز وجل وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شيخنا يقال إن الشيخ الألباني ليس له شيخ, وهذا لم يمنعه أن يكون سماء في الحديث, يعني ليس بهذا الإطلاق. الشيخ الألباني له والده أخذ عنه العلم وأخذ عن بعض المشايخ, لكن ليس له الشيوخ بالكثرة. أما لو لم يكن له الشيوخ كيف يتعلم اللغة العربية الفصحى وكيف يتعلم الفقه وكيف وكيف, ولكن في علم الحديث كان يعني عنده لعل العالم الطباخ ها, فثم بعد ذلك هو ترعرع وتوسع, يعني عنده وسائل العلم وأساليب العلم. ماذا تقولون شيخنا في من يقدسون شيوخهم حتى أصبحوا يوالون فيهم ويعادون فيهم؟ و لا لا, هذا أيضا ما ينبغي, لا إفراط ولا تفريط, لا إفراط ولا تفريط. إذا رأى خطأ الخطأ من شيخه يبينه له بينه وبينه. هذه فقط كتبها الآن ولم آتيها من كتاب الإشارة, لا لست فقيها في اللسان العربي. بارك الله منكم, نستفيد منكم وفيكم بارك. هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تعد عدتها بالتقويم الميلادي؟ لا بأس, لا بأس, نعم. وأجازه الطباخ إن كان هو لا يعتبر الإجازة, وله فيه قول مشهور. نعم هذا صحيح, هذا صحيح. والشيخ الألباني يا إخواني بارك الله فيكم نادرة, والشيخ الألباني لا نظير له في زماننا. النساء عاقمنا أن يلدنا مثل الألباني, أقولها بدون مجاملة, أقولها بدون مجاملة. والكد الذي كان عنده لا يستطيع أن يصل إليه الإنسان في زماننا, فرحمه الله فقد ترك لنا أحاديث مصفى بإذن الله. رجل له زوجتين, قل له زوجتان, إحداهن تقول له في يومي لا تلتفت قبل البيت الثاني ولو بنظرة, هذه يظهر أنها بقية من بقايا آل فرعون, فما قول الشرع في هذه في هذا الوضع؟ وما الكتاب الذي تنصحني بالاستدلال به في هذا المجال؟ هذه مسائل الناس يقولون في قضية العدل, يظنون أن العدل هو أن لا يلتفت إلى امرأة أخرى وأن لا يدخل إلى بيتها, هذا ليس عدلا, لأن له مصالح أخرى, لأن له مصالح أخرى. ولذلك بارك الله فيكم شيخنا فقدنا الصوت مرة أخرى, شيخنا خذ لقاء مجلسك بخير. نعم, ولذلك لا يلتفت إلى هذه المرأة, لا يلتفت إلى هذه المرأة, فنقول لهم مسألة العدل ليس هكذا, ليس هكذا. حتى الحديث أنه يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل, هذا غير صحيح, هذا الحديث لا يصح. فنقول لهذه المرأة اتق الله عز وجل, والرجل إذا ذهب إلى بيته ولربما له فيه مصالح, ويستدلون بقصة, وهذه مسائل من باب التورع فقط. يقال بأن معاذا رضي الله عنه كان له زوجتان. شيخنا اللاقط مرة أخرى ما أدري المشكل اللاقط. فيقال على أن الشيخ الإمام وإمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه, معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا كان؟ كان له زوجتان, كان له زوجتان, فكان إذا كانت الليلة الأولى لا يشرب عندها حتى الماء, لا يشرب عندها حتى الماء. ويقال سبحان الله عز وجل اختبره الأولى والثانية, ماتتا في يوم واحد, ماتتا في يوم واحد, يعني ماتتا في يوم واحد, فماذا يفعل؟ أقرع بينهن, أقرع بينهن في الغسل وفي الدفن. نعم يا شيخ, ما خبرك بالشيخ المحدث حمد الصديق الغماري؟ خبري خبري مرفوع. هل يجوز المسلم القول سنة سعيدة, سنة سعيدة لأخي المسلم أو غيره منا؟ لا, لا سيما هذه يكون فيه تشبه بالكافرين، ما ينبغي ما ينبغي. نعم نعم جيد. شيخنا رجل تزوج الثانية وتركها في بيت أهلها دون رضا، فهل تجب نفقتها عليه أم لا؟ نعم تجب نفقته عليها، تجب نفقته عليه ماشي عليها، تجب نفقته نفقتها، تجب نفقتها، تجب نفقتها عليه حتى ولو كانت غنية. نعم إلا هذا الزواج اللي كيسميه الآن زواج المسيار، زواج المسيار. شيخنا ما يقولون في الفالح الحربي، خلينا الآن الله يهديك من الفالح الحربي، ما القول بأن العمل شرط كمال؟ قول مرجئة الفقهاء، ولا هذه خليها، لأن حتى مسألة شرط هذه مسألة أخرى فيها كلام آخر، فيها كلام آخر. نعم يعني أنتم تعلمون أن الشرط هو داخل في ماهية الشيء أم خارج عن ماهيته، فإذا كان داخلا في ماهية الشيء فينبغي أن يقال هو ركن، العمل ركن وليس شرطا، ثم منه ما هو للكمال ومنه ما هو للوجوب. نعم كثر تقطيع الصوت واللاقط يسقط، ونقف هنا وأنا متعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يعني لا بأس لا بأس لا بأس أخي، يعني مسألة هل يجوز القول سنة سعيدة لأخيه المسلم أو غيره من النصارى؟ لا يجوز إلا إذا كان للكافر وللنصراني يقول له هكذا، يعني من باب المجاملة، من باب المجاملة أجازها بعض الفقهاء، أجازها بعض الفقهاء. لو قلنا إنه شرط ما ينبغي، لأن الشرط خارج المشروط، هذه مسألة أخرى، خليكم إن شاء الله حتى يعني نبدأ في كتاب الإيمان وأفصل لكم فيها بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.